الشيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول لها أخ تحدث مع فتاة عبر الهاتف، تعرف عليها عبر الهاتف، هل يجوز له أن يقوم بخطبتها كزوجة في الحكم الشرعي؟ نعم لا بأس أن يخطبها من أهلها، ولكني أنصحه أن لا يستمر في هذا العمل في مخاطبة النساء عبر الهاتف، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة والشر الكبير.